السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يجمعنا هذا الجمع الطيب المبارك، ونسأله سبحانه وتعالى أن يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى واتباع أمره واجتناب نواهيه، أما بعد. نعم، سنتحدث بما يفتح الله سبحانه وتعالى به علينا ولكم. أقول وبالله المستعان. قبل الدخول إلى قصة الرجل الصالح، هذا عقدنا الرجل الصالح. طيب، في مفاهيم ينبغي أن تعرف، وهي لاحظوا هناك، ما هي شريعة الله؟ شريعة الله ممثلة بأمر ونهي. يعني الله قال لك افعل كذا، هذا أمر شرعي، وقال لك لا تفعلش كذا، هذا نهي شرعي. طيب، فمن عمل بأمر الله سبحانه وتعالى ترتب عليه ما ترتب من جزاء الله القدري لهذا الإنسان. لاحظوا الآن ربط الشرع بالقدر، لأنه كما قلنا مثلا في لقاء سابق، أنه في ناس الله سبحانه وتعالى يأمرهم فيعملون، ولا يترتب عليه إلا إن الله سبحانه وتعالى يشكرهم ويزيدهم، فالشكر والزيادة هنا بعد قدري. طيب، نعم أعرف، في ناس يسألوا يقول لك طيب أنا إيش ذنبي إنه هذا أمر قدري مش أمر شرعي، أمر قدري من أوامر الله وش عذبنا؟ هذه شبهة قديمة وهزيلة كمان، إن شاء الله تتضح هذه اللحظات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تذكروا حديث أول من سعر بهم النار؟ أيوة، نعم. الحديث هذا يبين إنه في ثلاث شخصيات عملوا أمرا شرعيا، كل واحد منهم عمل أمر شرعي من أوامر الله سبحانه وتعالى، ويترتب على هذا الأمر أن واحد أتى أمر الله كما قلنا، أن الله سبحانه وتعالى يكافئه قدرا. طيب، لاحظوا أيش اللي حاصل الآن. تنفيذ أمر الله الشرعي بظاهره صحيح، لأن الثلاثة يسلم، واحد مجاهد، واحد معلم الناس العلم والقرآن، واحد متصدق، وهذه كلها أمور حسنة من أوامر الله الشرعية، بل هي من عزائم الأمور يعني، الحمد لله. طيب، ظاهر الفعل أمر شرعي، يكتمل أمر الله الشرعي بباطن هذا الإنسان، وهو لماذا عملت هذا الأمر؟ هل عملته لأنه أمر الله؟ إن كان عملته أنه أمر الله فأنت مشكور، ويعود شكرك على نفسك، يعني الله سبحانه وتعالى يشكرك ويكافئك قدرا ويزيدك طالما وأنت على هذا الأمر. لكن واحد يعمل أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى بظاهره أنه أمر من أوامر الله، لكن لاحظوا نيته ما هي. نيته ليست كذلك، نيته أنه يفعل هذا الشيء لا لأنه أمر الله أو يبتغي أجر الله أو رضا الله أو ثوابا من الله، لكنه يفعله من أجل أن يقال. فالمجاهد يعني عندما يحضره الله كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بين يديه الحساب، يقول له، يذكره بما أنعم الله عليه من نعم القوة والبأس والشجاعة، لوازم القتال عموما، فيذكرها يعني يعترف بها ويقر بها لله سبحانه وتعالى. قال فما عملت بها؟ قال قاتلت. لاحظوا الإجابة حقه مكونة من شقين، قاتلت هذا فعل الجوارح، في سبيلك هذا فعل القلب، حتى استشهدت. لاحظوا ماذا كان الرد عليه، قال له كذبت ولكنك قاتلت ليقال هو جريء وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. واضح الكلام. طيب الثاني، واحد أنعم الله سبحانه وتعالى بما أنعم عليه من المال، والسعه، فيحضره بين يديه الحساب، فيذكره بنعمه التي انعمها بها عليه فيذكرها، اي يقر بانها من الله. نعم. قال: فما عملت بها؟ قال: لم ادع من سبيل تحب ان ينفق لك فيه. لاحظوا اجابته ايضا كانت من شقين. ينفق فعل الجوارح، لك هذا فعل القلب، أن ينفق لك فيه إلا أنفقت لك فيه. قال له: كذبت، ولكنك أنفقت ليقال هو جواد وقد قيل. ثم يأمر به فيسحب على وجهه ثم يلقى في النار. طيب، واحد ثالث: علم الله سبحانه وتعالى، فتح الله سبحانه وتعالى من العلم ما فتح، والقرآن، فيحضره بين يديه يذكره بنعمه، نعم الحفظ، نعم الاستنباط، الاستنتاج، وما إلى ذلك من لوازم العلم، فيذكرها. قال له: فما عملت بها؟ قال: تعلمت. لاحظوا من شقين برضو، تعلمت هذا الحفظ والقراءة تعلمت فيك هنا فعل القلب، العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن وقرأته. قال له: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ وقد قيل. ثم يسحب به ثم يسحب على وجهه ثم يلقى في النار. لاحظوا الآن المسألة خطيرة، يعني الآن إنه أمر من أوامر الله الشرعية عمله الإنسان بجوارحه، ولكن نيته ليست أن ذلك أمر الله وأنه فعله لأنه أمر الله، ولكن فعله من أجل أن يقال وقد قيل، فكانت النتيجة كذلك. طيب، تعالوا نجي عند النهي الآن. واحد أخذ حق آخر، الله سبحانه وتعالى شرع أنها أنه أحد يأخذ حق الآخر. طيب، واحد الآن عصى الله صح، ويترتب على معصيته لله جزاء قدري في الدنيا وجزاء في الآخرة. طيب حلو، أين بعد القدر الآن في المسألة هذه؟ يعني إحنا متفقين إنه اللي أخذ حق الآخر هذا الآن هو غلطان ولا خلاف، وسيعاقب على هذا الفعل. نعم، لأنه مش ممكن يقول إنه الله أمرني أن آخذ حق هذا الرجل، صح؟ نعم. إذن ما دام الأمر كذلك فهو يستحق العقاب. طيب، أين بعد القدر الآن في قصة العبد الصالح؟ أيوة، هنا ندخل الآن لقصة العبد الصالح، وهو هذا الرجل الذي أخذ حقه، عمل من الأعمال ومن المخالفات ما يترتب على هذه المخالفات قدرا أن يؤخذ منه هذا الحق، هذا أمر قدري من الله. العبد الصالح هذا أكرمه الله سبحانه وتعالى بهذا العلم، إنه الآدم يأخذ حقه مثلا. لماذا؟ لأنه قد عمل هذا من المخالفات ما عمله، ويترتب عليها هذا الحكم القدري بأنه تؤخذ منه. هذا العبد الصالح الآن مثاب مأجور، لاحظوا، لكن هذا قاتل في سبيل من أجل أن يقال آثم، مع أنه القتال أمر شرعي، وهذا أخذ حق لآخر وهو نهي شرعي وهو مثاب، هذاك معاقب وهذا مثاب. هنا سر القدر اللي يقول عليه. وبالتالي إذا بعد الرجل الصالح هذا أن الله سبحانه وتعالى علمه علما، وهو يعلم ما هو حكم الله القدري في هذه المسألة، وبالتالي هو مثاب على ذلك. وهنا ندخل إلى قصة العبد الصالح، أظن هذه المقدمة كانت كفاية أن نحن نبين ما معنى الأمر القدري، وسيتبين لنا أكثر من قصة العبد الصالح. أولا لاحظوا ظهور العبد الصالح هذا ظهور غامض، يعني كذا عبدا من عبادنا لا نعرف عنه ماضي ولا ماذا عمل هذا الرجل حتى أن الله سبحانه وتعالى علمه هذا العلم. لم يذكر الله في حقه إلا أنه عبدا من عبادنا، يعني تحقق بكمال عبوديته لله. وما هو كمال عبودية الإنسان لله؟ أن يعيش اللحظة على مراد الله. لاحظوا، مش العمر، يعيش اللحظة على مراد الله. يعني أنت في اللحظة هذه ما هو المطلوب منك؟ يعني بما أمرك الله، أمرني الله أن أفعل هكذا، فتفعل هذا الفعل على أنه أمر الله لك في هذه اللحظة، منفذا بذلك أمر الله، هذا كمال العبودية. فلم يذكر الله سبحانه وتعالى في حق الرجل أكثر من هذه المسألة، عبدا من عبادنا. ما دام تحقق بهذه المسألة، قال الله سبحانه وتعالى: آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. هذا بالنسبة للعبد الصالح وظهوره. طيب تعالوا نشوف الظروف الاجتماعية في حياة العبد الصالح هذا. النظام شكله يأخذ كل سفينة غصبا. والواقع الاجتماعي، الواقع الاجتماعي ناس ما يؤكلوا شيئاً. لاحظوا لما وصلوا للقرية هذه أبوا أن يضيفوهما، يعني تصوروا اثنين في ذلك الزمان وهم لعلهم أفضل أهل الأرض، وصلوا إلى قرية لكع. يا أخوان إحنا جياع، يا ناس إحنا جياع، يا من تقوعون إحنا جياع، يفتح الله. أبوا أن يضيفوهما. تصوروا هذا النظام الجبري يأخذ كل سفينة غصبة، وهذا الواقع الاجتماعي. وفي الواقع الاجتماعي هذا في اثنين مؤمنين بس، اثنين مؤمنين اللي شل الغلام عقله. طيب الآن نعود إلى القصة من بدايتها، وهي أنه لما ركبوا في السفينة، العبد الصالح هذا عنده صفحة الدخول للكتاب المبين، صفحة الدخول إلى كتاب الأقدار، قل ما شئت، يعلم حقيقة هذه السفينة ما هي. إنها لأناس مساكين عملوا أعمال فيما مضى مما يخالف، يعني خالفوا أوامر الله سبحانه وتعالى فيما مضى. هذه المخالفات لا يستحقون أن تؤخذ سفينتهم، ولكن الحكم القدري في حقهم أن تخرق هذه السفينة، فخرقها. إذن الفعل القدري الآن الخرق بما استحق هؤلاء المساكين من ماضي فعلهم. الملك هنا لما يأتي للسفينة هذه مش يخدش. لاحظوا الآن هذا الخرق وهو الحكم القدري كان لصالحهم، ولو أعطوا هؤلاء الشباب المعلومة هذه لخرقوها بأنفسهم. إذن العبد الصالح عنده هذا العلم. طيب نأتي للغلام. الغلام هذا أيضا لما لقوا العبد الصالح قرأ في شخصيته أن هذا الغلام لو كبر سيعمل من الأعمال ما يدخله النار ويدخل أبويه النار. إذن الحكم القدري أن هذا يقتل، وهو مثاب على هذا القتل كما هو مثاب على ذلك الخرق، فقتله. وطبعا كان موسى عليه السلام اعترض لأنه هو يتعامل مع البعد الشرعي فقط، ولا خلاف أنه مقام موسى أكمل عند الله سبحانه وتعالى، كليم الله، لكن هذا الرجل اختصه الله بهذا العلم. يعني البعد الثالث أنه عند الجياع ذوك اللكاع اللي مرضوا شو أكلهم وهم جياع، قام شاف جدار ذا فأصلحه ومشى. موسى عليه السلام طبعا هنا ما تدري ما هو وجه اعتراض موسى على فعل خير، سبحان الله كان الذي كان، وبين الله سبحانه وتعالى ذلك. قال له هذا الجدار لأيتام، يعني لاحظوا شرائح اجتماعية ضعيفة، أيتام مساكين أبوين وحيدين في مجتمع عليك، كل الواقع الاجتماعي هزيل، الله سبحانه وتعالى يمتن على هذا الهزال فيكرمه وسيمكنهم في الأرض فيما سيأتي من الزمن، وهذه سنن لله سبحانه وتعالى. فطيب بموجب أقدار الله الأيتام هذن ما يستحقوش لاحظوا إنهم يأخذوا هذا الكنز قدرا بموجب أعمالهم السابقة. القدر هنا يبحث للإنسان أي وسيلة من وسائل إعطائه الخير، وكان أبوهما صالحا. تقول الروايات، ولعل هذه الرواية تعود للإمام القرطبي رحمه الله، أنه الجد السابع. فتصور القدر كذا يبحث للإنسان أي مبرر من أجل أن ينفعه. إذن القدر جميل، القدر ما هوش مخيف، القدر رائع وجميل. وما فتحه الله سبحانه وتعالى على هذا العبد الصالح أن علمه أمر حكم الله القدري ما هو، وهذا علم يختص الله سبحانه وتعالى به من يشاء من خلقه. والخلاصة هنا أن الأقدار جميلة، والقدر هذا يبحث عن مصلحة الإنسان، يدور للإنسان المصلحة بأي صورة من الصور. فهو ليس مخيف ولكنه قدر حبوب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وأن يعلمنا. وربما قد يحتاج الأمر إلى بعض التفصيل، ولكن أدع الأمر لاجتهادكم، وفقكم الله لذلك. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.